بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس شرح ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ودرس في كتاب تفسير القرآن من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. هذا هو الدرس 13 من دروس شرح ثلاثة الأصول. وصل بنا الحديث إلى المرتبة الثالثة من مراتب الدين، وهي الإحسان. تكلمنا أولا عن الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. نقرأ كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونقرأ أيضا ما تيسر من كلام الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في شرحه، مفيدين من ذلك، فرحمهم الله وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم، هذه هي أعلى مراتب الدين، وهي الإحسان. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: الإحسان ضد الإساءة، وهو على نوعين: الإحسان مع الله عز وجل، والإحسان مع الخلق. وقال الشيخ رحمه الله: الإحسان مع الخلق أن يبذل الإنسان المعروف ويكف الأذى، فيبذل المعروف لعباد الله في ماله للحق الواجب كالزكاة وبالصدقات، بعد ذلك جاهه ما يكون من شفاعة حسنة وسعي في قضاء حاجاتهم، وعلمه تعليم الناس، وأعظم ما يعلمون القرآن: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ثم بعد ذلك تعليم السنة، تعليم العلم الشرعي، وأيضا قال: وبدنه. هذه فيها كما جاء في الحديث: تحمل متاعه. المؤمن والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فهذه أربعة أمور كما ذكر الشيخ، قال: في ماله وجاهه وعلمه وبدنه. والمقصود هنا هو الإحسان الذي هو أعلى مراتب الدين. وكما قال الشيخ هنا: الإحسان في عبادة الله أن تعبد الله كأنك تراه. وهنا يقول العلماء: الإحسان على مرتبتين، المرتبة الأولى هي الأعظم والأجل، وتليها الثانية. قالوا: أولا، يقول الشيخ هنا بن عثيمين رحمه الله، عبادة المرتبة الأولى عبادة الإنسان ربه كأنه يراه، وهي عبادة الطلب والشوق، وهذه يعني أعلى مرتبة، فيقصد ربه ويعبده. هذه العبادة كما قال الشيخ عبر عنها، قال: عبادة طلب وشوق. وعبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حاثا عليها. قال: فإن لم تكن تراه، هذه هي المرتبة الثانية، فإنه يراك. هذه عبادة الهرب والخوف، يقول الشيخ، هذه عبادة الهرب والخوف. ولهذا كانت هذه المرتبة الثانية من الإحسان: إذا لم تكن تعبد الله كأنك تراه وتطلبه وتحث النفس للوصول إليه، فاعبده كأنه هو الذي يراك، فتعبده عبادة خائف منه، هارب من عذابه وعقابه. وهذه الدرجة كما يقول الشيخ رحمه الله أدنى من الدرجة الأولى. فيقول الشيخ: العبادة مبنية على أمرين: غاية الحب مع غاية الذل، كما قال ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة سائر ما قام حتى قامت القطبان. ثم يقول الشيخ رحمه الله: إن عبادة إن غاية الحب يعني في غاية الحب الطلب، في غاية الذل الخوف والهرب. فيعني العبادة بنوعيها اشتملت عليهما مرتبة الإحسان، هاتان المرتبتان الدرجتان في الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر هذه الأدلة على مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. حققوا مقام التقوى، حققوا مقام الإحسان، فاستحقوا هذه المعية، وهذه المعية هي المعية الخاصة، ومن مقتضياتها النصرة والتأييد والحفظ والرعاية والتوفيق. قال: وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. يقول بعض أهل العلم إن الله جل وعلا ذكر هذا المقام، مقام التوكل، في حال قيام الليل. ولا شك أن القائم بين يدي الله عز وجل في الهزيع الأخير من الليل لا يراه إلا الله جل وعلا، لا شك أن هذا مقام عظيم. ولذلك الله جل وعلا أمر بالتوكل في هذا، قال سبحانه: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، يعني آخر الليل، وتقلبك في الساجدين، يعني أنك تكثر السجود كما يسجد الآخرون لله تبارك وتعالى، إنه هو السميع العليم. وهذا لا شك تحقيق لمقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فالعبد يستحضر مقام الشهادة، أن الله جل وعلا مطلع عليه، أن الله لا يخفى عليه شيء من عمله، إن حسنا فحسن وإن سيئا فسيئ، وعليه سيجازى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فلا شك أن هذا المقام، مقام الإحسان، هو أعلى مراتب الدين، والله المستعان. ثم ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الدليل على هذه المراتب، الإسلام والإيمان والإحسان. قال: والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو الذي افتتح به مسلم رحمه الله تعالى صحيحة. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه. هذا من التواضع ومن الأدب، ويعني الحرص على الفائدة على العلم. وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. يعني كيف يسأل ويقول صدقت؟ الذي يعني لا يعرف المعلومة يقول يعني أجبت أو أفت، لكنه يسأل ويصدق. فقال: عجبنا من هذا الشيء. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني أن جبريل عليه السلام يعني هو قريب من الله سبحانه وتعالى، يعني له منزلة عظيمة ومكانة عند الله عز وجل، فيعني هو قد يعني يكون عنده علم قبل النبي صلى الله عليه وسلم متى تقوم. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها. يعني العلماء ذكروا أن هذا يكون في الجهاد في سبيل الله، أن تسبى امرأة فيعني يجامعها أو يطأها سيدها، فيعني بعد ذلك يكون هذا الذي خرج منها حر، يكون ربا ربها يعني مالكها، أن تلد الأمة ربتها. وأن ترى الحفاة العراة العالة يعني رعاة الغنم الفقراء الذين يعيشون في الصحراء رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني أنهم سيسكنون المدن. هذه العلامات، هذه من علامات الساعة الصغرى كما قال العلماء، هاتان علامتان من علامات الساعة الصغرى وقد وقعتا، وقد وقعتا. والعلامات الساعة الصغرى أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها يعني ليست مثل الكبرى، الكبرى إذا طلعت واحدة تتابعت العلامات الأخرى بعدها، مثل العقد إذا انقطع تتساقط الخرزات التي فيه الواحدة والأخرى. أما الصغرى لا، يكون بينها فجوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، فبعثته صلى الله عليه وسلم أيضا من علامات الساعة الصغرى. قال فمضى يعني ذهب، فلبثنا مريا فقلنا يا عمر، فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل. الله جل وعلا أعطى الملائكة قدرة أنهم يتصورون ويتهيئون. كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية الكلبي إذا كان في الوحي، في بعض الأحيان كان يأتي على ذلك. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. والحديث رواه الإمام مسلم وغيره. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الأصل الثالث، يعني من الأصول الثلاثة، نحن الآن نتكلم في الأصول الثلاثة. مضى الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، والثاني معرفة العبد دينه، الثالث معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، 23 نبيا ورسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله إن هذا الكلام من الشيخ محمد بن الوهاب دل على أن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن 5 أمور، هذه يجب أيها الإخوة أن نعتني بها، الأخوات نعرفها أبناءنا وبناتنا. هذه السيرة العطرة، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياته، لابد من التأمل والنظر فيه. أولا قال معرفته نسبا، فهو أشرف الناس نسبا، كذلك الأنبياء تكون في أشراف قومهم في أنسابهم، فهو هاشمي قرشي عربي، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم. الثاني معرفة سنه ومكان ولادته ومهاجره، وقد بينها الشيخ بقوله وله من العمر 63 سنة. نعم، هذا عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة. قال وبلده مكة، نعم هي التي ولد ونشأ وترعرع فيها، وهاجر إلى المدينة، بقي في مكة 53 سنة، ثم هاجر إلى المدينة وبقي فيها 10 سنين، ثم توفي فيها في ربيع الأول 11 بعد الهجرة صلوات ربي وسلامه عليه. الثالث قال معرفة حياته النبوية، النبوية يعني اللي كان بعدها نبيا، وهي 23 سنة، أوحي إليه وله 40 سنة، قضى 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة. الرابع بما كان نبيا ورسولا، هنا قال هنا نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يعني قد كان نبيا حين نزل عليه قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وهذه هي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم كان رسولا يعني أمر بالبيان والرسالة حين نزل عليه قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر الآيات. فقام عليه الصلاة والسلام فأنذر وقام بأمر الله عز وجل. الفرق بين الرسول والنبي فرق يعني الكلام فيه كثير عند العلماء. ومن الأقوال أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه والعمل به، هذا مشهور. وهناك قول آخر أن النبي من أوحي إليه بشرع من سبقه ليس بشرع جديد وأمر بالبلاغ حتى لا يكتم العلم. والرسول نعم من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه والعمل به. على كل حال يعني هذان قولان مشهوران، وهناك أقوال كثيرة ذكرها المفسرون وبخاصة عند آية سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. الخامس قال بما أرسل، يعني عليه الصلاة والسلام قال أرسل بتوحيد الله عز وجل وشريعته المتضمنة لفعل المأمور وترك المحظور، أرسل رحمة للعالمين لإخراجهم من ظلمة الشرك والكفر والجهل إلى نور العلم والإيمان والتوحيد حتى ينالوا بذلك مغفرة الله ورضوانه وينجوا من عقابه وسخطه. نعم. هذه هي مهمة الرسل جميعا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. سيأتي عاد بيان من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في يعني رسالة عليه الصلاة والسلام بالنذارة وبالبشارة، النذارة عن الشرك والمشركين، والبشارة للدعوة إلى التوحيد وثواب الموحدين وأجرهم، ودعوته عليه الصلاة والسلام هي التوحيد، وهذا هو مقصد القرآن الكريم، القرآن كله توحيد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. نتوقف عند هذا الحد.